بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلي وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الناظم رحمه الله تعالى في باب الإمالة، وهذا الباب من أهم الأبواب. يقول الشاطبي رحمه الله تعالى في منظومته هرز الأماني ووجه التهاني، مرغم الشاطبية، باب الفتح والإمالة وبين اللفظين. باب الفتح والإمالة وبين اللفظين. قبل الشروع في هذا هناك مقدمات في هذا الباب نتعرف عليها أولا قبل الشروع في هذا الباب. أولا، ما هي الإمالة؟ الإمالة لغة مصدر للفعل أمال يميل إمالة، هذا من حيث اللغة. الإمالة في اللغة مصدر لفعل أمال يميل إمالة، وهي في اللغة أيضا تنتظم عدة معان، فيها عدة معان من حيث اللغة أيضا. فالإمالة يعبر عنها بالانحراف، والعدول عن جهة الشيء أمال انحرف وعدل عن الشيء، عن وجهة الشيء. ومنه التعويج في الإمالة، يقال التعويج، يقال أملت الرمح أي عوجته عن استقامته، هذا من حيث اللغة. وتنقسم في اصطلاح القراء إلى قسمين: إمالة كبرى وإمالة صغرى. تنقسم الإمالة في اصطلاح القراء إلى قسمين: إمالة كبرى وإمالة صغرى. فالإمالة الكبرى تعريفها أن تقرب الفتحة من الكسرة، تقريب الفتحة من الكسرة، والألف من الياء، أي أن تقرب الألف من الياء من غير قلب خالص ولا إشباع مفرط، من غير قلب خالص للألف أو الياء أو الكسرة ولا إشباع مفرط في قلبها كذلك. هذه الإمالة الكبرى لها مسميات كثيرة، فمن مسمياتها الإضجاع. فإذا رأيت القراء يقولون الإضجاع، أضجع فلان، كما قال الشاطبي: ويضجعك التوراة ما رد حسنه. فالإضجاع من مسميات الإمالة الكبرى، فالإمالة الكبرى الإضجاع هذا من مسمياتها. ويسمونها أحيانا الإمالة الشديدة، بعض الكتب يعبرون عنها يقولون الإمالة الشديدة. إذا رأيت هذا اللفظ في كتب القراءات فاعلم أن المراد به الإمالة الكبرى، الإمالة الشديدة. وبعضهم يعبر عنه يقولون البطح، البطح. فالبطح من مسميات الإمالة الكبرى كذلك. هذه كلها مصطلحات موجودة عند القراء القدامى، فيسمون الإمالة الكبرى بالبطح، البطح من مسمياتها كذلك. ومن مسمياتها أيضا الإمالة المحضة، الإمالة المحضة. فالإمالة المحضة يقصد بها القراء الإمالة الكبرى، هذا من مسميات هذه الإمالة الكبرى. وهناك مسميات أخرى عند أهل اللغة كذلك، فمن مسمياتها عندهم اللي لوى الشيء بمعنى لوى، بمعنى اتجه به إلى غير وجهته. اللي لوى من لوى، لوى ليا. والإشباع كذلك أحيانا يعبرون عن الإمالة الكبرى بالإشباع، يعني قد يكون مصطلح معروف عند القراء في المدود الإشباع، ولكن قد يعبر به أيضا في باب الإمالة الكبرى، يعني فإذا رأيت به هذا التعبير فلا يعني تقول هذا خاص بالمد، بل قد يعبر به كذلك عن الإمالة الكبرى. فبعض القراء وكتاب المؤلفين القدامى يعبرون عن الإمالة الكبرى بالإشباع. ومن كذلك من مسمياتها عندهم الإجناح، جنح بالشيء يعني حاد به من الجنوح، جنح بالشيء. فهذه كلها مسميات قد تقابلك في كتب القراءات، فالمقصود منها كلها هو هذه الإمالة الكبرى. وإذا أطلقت الإمالة من غير قيد انصرفت إلى الإمالة الكبرى. إذا قيل أمال فلان حمزة أو كساء، فإذا أطلقت من غير قيد فتنصرف إلى الإمالة الكبرى فورا. فإذا لم تقيد فعند القراء مصطلحها المقصود بها الإمالة الكبرى. وأما القسم الثاني وهو الإمالة الصغرى، وهي بين الفتح والإمالة الكبرى. صغرى لأنها لم تبلغ مرتبة الكبرى فسميت صغرى، وهي بين الفتح والإمالة، فلم تكن فتحا خالصا ولا إمالة خالصة، فكانت بينهما فسميت إمالة صغرى، أو بين كما يسمونها، يسمونها بالتقليل من مسمياتها كذلك التقليل. فالتقليل من مصطلحات مسميات الإمالة الصغرى، إمالة صغرى تقليل، بين أمال بين المراد بها كذلك الإمالة الصغرى. الكسر، وقد يعبرون عن الإمالة الصغرى بالكسر، كسر قالون أو كسر حمزة، فهذا المصطلح الكسري كذلك من المصطلحات التي قد تقابلك في كتب القراءات، والمراد بها الإمالة الصغرى أي بين أو التقليل. هذه بعض المصطلحات التي ذكرها علماء القراءات، فلا تفاجأ بهذا المصطلح. هذه الإمالة الصغرى ينبغي الاعتناء بها والاهتمام بالنطق بها، فإن أكثر ما يقع القراء في عدم إجادتها. فالإمالة الصغرى قل من القراء من يجيدها، أقول القراء قل من يجيدها، إلا من كانت له دربة ومرال وتمرس في النطق بها. وهذا ليس حديثا، بل هذا من القديم، فقد لاحظ العلماء عدم ضبط الناس لهذه الإمالة الصغرى، فمنهم من ينحو بها نحو الفتح الخالص، ومنهم من ينحو بها نحو الكسر الخالص إمالة كبرى، فلا يأتي بها كما ينبغي. ولهذا يقول أبو شامة رحمه الله تعالى، يقول أكثر الناس ممن سمعنا قراءتهم، شوف في وقته في عهده هو مع وجود القراء الكبار أصحاب الأسانيد العالية، يقول أكثر الناس ممن سمعنا قراءتهم أو بلغنا عنهم يلفظون بها على لفظ الإمالة المحضة, يلفظون بها بمعنى أنهم يأتون بها إمالة كبرى. ثم قال ويجعلون الفرق بين المحضة وبينها أي الصغرى هو رفع الصوت أو خفضه, فإذا رفع الصوت جعل كأنها إمالة كبرى وإذا خفض الصوت كأنها إمالة الصغرى. وهذا كما قال وهذا خطأ ظاهر بين واضح, فلا أثر لرفع الصوت أو خفضه في ذلك, فلا أثر لرفع الصوت أو خفضه في تقرير الإمالة الكبرى والإمالة الصغرى, بل هو النطق الصحيح بها كما سيأتي معنا في ألفاظها حينما يعرض لنا لفظ من ألفاظها. فهي كما قلت هي من الأمور التي ينبغي التدريب عليها والتمرين عليها ليلفظ بها القارئ كما ينبغي, وكما سيأتي معنا بعض الكلمات التي فيها إمالة كبرى أو صغرى ونبين ذلك إن شاء الله تعالى. ما هي فائدة الإمالة؟ قد يقول الإنسان ما الفائدة من هذه الإمالة؟ أولا سهولة اللفظ, سهولة اللفظ, فاللفظ الممال أسهل من اللفظ غير الممال, وذلك لأن اللسان يرتفع بالفتحة, اللسان يرتفع بالفتحة وينحدر بالإمالة, اللسان يرتفع بالفتحة وينحدر بالإمالة, والانحدار في اللسان كما قالوا أخف من ارتفاعه. فهذا من فوائد الإمالة أن ارتفاع اللسان مع الفتح وانخفاضه مع الإمالة وانخفاض اللسان أخف من ارتفاعه, فقالوا فائدة الإمالة السهولة, انحدار اللسان بها, وانحدار اللسان كما قالوا أسهل من ارتفاعه بها. والفتح هو الأصل, باب الفتح والإمالة, والفتح هو الأصل والإمالة فرع عنه, الفتح هو الأصل والإمالة فرع عنه. والمراد بفتح فتح القارئ فمه بالحرف لا فتح فيه, يفتح فمه بالحرف لا أن يفتح الحرف نفسه, لأن الألف لا تفتح, الألف ليست حركة, فيفتح فمه قضاء مثلا فيفتح فمه بالنطق بحركة الحرف. فإذا فالفتح هو الأصل والإمالة فرع عنه. قد يقول الإنسان ما الدليل على ذلك؟ بدليل أن الإمالة لا تكون إلا عند وجود سببها, الفتح لا يحتاج إلى سبب, وأما الإمالة فلا تكون إلا عند وجود سببها, فلهذا كانت فرعا للفتح. فإن فقد ذلك السبب لم تأتي الإمالة. إذن هذا مما يستدل به, هناك أدلة أخرى لكن أقواها أن الفتح هو الأصل وأن الإمالة فرع, لأن الإمالة لا تأتي إلا بموجب سبب لها, وسنذكر أسبابها, بخلاف الفتح فإنه لا يتوقف على سبب من الأسباب, ولهذا كان هو الأصل وهي فرع عنه. وعلى هذا فما من كلمة تمال إلا وفي العرب من يفتحها. ما من كلمة تمال إلا وفي العرب من يفتح هذه الكلمة. لهجات هذه، هؤلاء يؤمنونها، هؤلاء يفتحونها، فلا تجد إجماعا على إمالة لفظ ما من حيث اللهجات، مثل كلامنا الآن في اللهجات، فهذه اللهجات تجد هذه اللفظة عند هؤلاء القوم تميم وغيرهم ينطقونها ممالة، وعند قريش مثلا مفتوحة. فلا تجد عربا متفقون على إمالة لفظ بعينه، لأن الإمالة إنما هي لهجة من اللهجات لبعض القبائل، وبعض القبائل الأخرى لا يميلون. إذن فلا يصح أن يقال كل كلمة تفتح ففي العرب من يميلها. إذن على هذا فلا يصح أن تقول كل كلمة تفتح ففي العرب من يميلها. لا، الأصل هو فتح، الأصل هو فتح، فلا يشترط أن كل كلمة تفتح هناك من يميلها، بل كما قلنا العكس هو الصحيح. أسباب الإمالة ذكر النحاة لها 10 أسباب يشاركهم القراء في بعضها، ومن باب الفائدة ذكر هذه الأسباب 10. فمن القراء كما قلت من يشارك أهل اللغة والنحاة في بعض هذه الأسباب، ومن تلك أسباب ما ينفرد به النحاة. هذه الأسباب، أسباب الإمالة 10. السبب الأول الإمالة لأجل كسرة متقدمة على الألف الممالة. السبب الأول الإمالة لأجل كسرة متقدمة على الألف الممالة، نحو كتاب حساب، فهذه عند اللغة بعضهم يميلها، فكما قلت نذكرها من باب الفائدة لمشاركة القراء لأهل اللغة في بعضها وانفراد أهل اللغة من بعض الآخر. فإذا السبب الأول الإمالة لأجل كسرة متقدمة على الألف الممالة، نحو كتاب وحساب. السبب الثاني الإمالة لأجل ياء متقدمة، السبب لأجل ياء متقدمة، نحو أيام ونحو الحياة، فالياء متقدمة على الألف والحياة الياء أيضا متقدمة على الألف. السبب الثالث الإمالة من أجل كسرة بعد الألف الممالة، الإمالة من أجل كسرة بعد الألف الممالة، نحو عابد الناس، شارك قراء النحاة في هذا، نحو عابد، هذه ممالة عند هشام، ولهنا عابد لفظ الناس تقدم معنا إمالة الدوري عن أبي عمرو، وخفف الناس بالجر حصلا، فالنار كذلك. فهذا هنا شارك القراء النحاة في مثل هذا، الإمالة من أجل كسرة بعد الألف الممالة. السبب الرابع الإمالة لأجل الياء بعد الألف الممالة، الإمالة لأجل الياء بعد الألف الممالة، نحو مبايع مبايع مبايع، الياء الواقعة بعد الألف لمبايع كما قلت هذه من عند أهل اللغة. السبب الخامس ذكره علماء اللغة الإمالة لأجل الكسرة المقدرة في المحل. الإمالة لأجل الكسرة المقدرة في المحل نحو خاف. هذا عندنا ممالة عند قراء ممالة هذه خاف نفعال ممالة أصلها خويف أصلها خويف فتحت الواو فتح ما قبلها فقلبت ألفا فهذه هنا الإمالة لأجل كسرة المقدرة في محل في المحل نحو خاف أصلها خويف خاف أصلها خويف. السبب السادس الإمالة لأجل الياء المقدرة في المحل. الإمالة لأجل الياء المقدرة في المحل الممال نحو يخشى أصلها خشية. الإمالة لأجل الياء المقدرة في المحل الممال نحو يخشى أصلها خشية. السبب السابع الإمالة لأجل كسرة تعرض في بعض الأحوال الكلمة نحو طاب جاء شاء. السبب السابع الإمالة لأجل كسرة تعرض في بعض أحوال الكلمة نحو طاب جاء شاء لأن الفاء تكسر من ذلك إذا اتصلت بالضمير المرفوع نحو طبت أو طبت جئت جئت شئت شئت فجاء هنا كسرت لما اتصلت بالضمير المرفوع المتكلم. فهذه النوع السابع. النوع الثامن الإمالة لأجل ياء تعرض في بعض الأحوال. الثامن الإمالة لأجل ياء تعرض في بعض الأحوال نحو تلا غزا لأن هذين الفعلين عند بنائهما للمفعول يصبحان تولي غزية. الإمالة لأجل ياء تعرض في بعض الأحوال نحو تلا وغزا فهذين الفعلين عند بنائهما للمفعول تقول فيهما تولي وغزية. تاسع الإمالة لأجل الإمالة وهذا عند القراء كذلك. الإمالة لأجل الإمالة نحو تراءى وفي تراءى فاز كما قال الشاطبي حمزة. فأمال الألف الأولى من أجل إمالة الألف الثانية المنقلبة عن ياء تراءى فلما ترى فقالوا أمال الألف الأولى لأجل إمالة الألف الثانية. فحمزة يقرأ بإمالة الحرفين معا. ثم العشر الإمالة لأجل الشبه. الإمالة لأجل الشبه نحو إمالة ألف التأنيث في الحسنى أرطى لشبهها بألف الهدى المنقلبة عن ياء. هذه هي أسباب الإمالة العشرة عند النحاة وكما قلت شاركهم القراء في بعضها وانفرد النحاة في البعض الآخر. قول الناظم باب الفتح والإمالة وبين اللفظين. هذه مقدمات قدمناها قبل هذا الباب لتعلقها بالباب. فقول الناظم هنا باب الفتح والإمالة وبين اللفظين. قدم الفتح لأنه الأصل باب الفتح والإمالة وبين اللفظين ترتيب منطقي. فقدم الفتح لأنه الأصل، وثنى بالإمالة المحضة لأنها أكثر شيوعا واستعمالا، ثم ثلث بالإمالة الصغرى وبين اللفظين. ترتيب صحيح. باب الفتح والإمالة. وقلنا إذا أطلقت الإمالة فيقصد بها الإمالة الكبرى، وهنا قال وبين اللفظين أيضا ذكرها، فإذا هذا الترتيب ترتيب صحيح منطقي، وهو أن الفتح هو الأصل، ثم الإمالة الكبرى لأنها أكثر شيوعا واستعمالا، ثم الإمالة بين الصغرى وهي أقل منها استعمالا وأقل منها شيوعا. القراء مختلفون في أصل الإمالة، القراء مختلفون في أصل الإمالة، فمنهم من تركها رأسا ولم يمل شيئا، من القراء من لا إمالة له، من القراء من ليست له إمالة البتة، وهو ابن كثير وحده. فابن كثير لا إمالة له في شيء من القراء القرآن، لا في أصول ولا في الفرش، فابن كثير لا يميل شيئا. وأما الباقون فهم على قسمين، فمنهم من شاعت الإمالة عنده، ومنهم من قلت عنده الإمالة. فباقي القراء غير ابن كثير، فمنهم المكثر في الإمالة ومنهم المقل، فمثلا قالون وعاصم وابن عامر عندهم إمالات لكنها قليلة، حينما تقارنها بحمزة والكسائي وتقارن ورشة، فقالون له كلمات أتجاوز أصابع اليد، ابن عامر كذلك ألفاظ بعينها وإن تكررت لكنه لفظ بعينه، عاصم براويه سواء كان شعبة أو حفص لكل منهما كلمة أو كلمات. فالشاهد أن باقي القراء على قسمين، منهم من قلت إمالته، نعم يميل لكنها عندهم قليلة، وهم كما قلنا قالون وابن عامر وعاصم، هؤلاء يميلون في كلمات قليلة سواء كانت في باب الإمالة أو ذكرت في الفرش، أن بعض الإمالة ذكر في الفرش لم يكن في الأصول. وأما المكثرون فهم حمزة والكسائي وأبو عمر البصري وورش، هؤلاء مكثرون باقون، وهم حمزة والكسائي أبو عمر البصري ورش، فهؤلاء القراء والرواة فهم مكثرون في باب الإمالة. فقول الناظم هنا وحمزة منهم والكسائي بعده أمال ذوات الياء، أولا قدم حمزة على الكسائي لأن حمزة شيخ الكسائي، حمزة كسائي أخذ عن حمزة، ولهذا الناظم هنا قال وحمزة منهم والكسائي بعده، فقدم حمزة على الكسائي، وهو يقصد ذلك لأن الكسائي تلميذ حمزة فقدم الشيخ على تلميذه. يقول الشارح رحمه الله تعالى بعد أن ذكر هذا البيت وحمزة منهم والكسائي بعده أمال ذوات لا حيث تأصل وتثنية الأسماء تكشفها إلى آخر أبياته. شرع الناظم في بيان مذاهب القراء فيما يميلونه، والقواعد التي ينبغي معرفتها لمعرفة ما يمال وما لا يمال. يقول الشارح هنا: المراد بفتح في هذا الباب فتح القارئ فما هو بالحرف، لا فتح الحرف أي الألف، إذ الألف لا يقول الحركة، الألف لا يقول الحركة. نعم. ويقال له تفخيم، وقد ذكرنا عدة ألفاظ في لفظ الإمالة، والإمالة لغة التعويج، يقال عملت الرمح ونحوه إذا عوجت عن الاستقامة، وذكرنا لها أيضا مصطلحات أخرى غير ذلك. وتنقسم في اصطلاح القراء إلى قسمين كبرى وصغرى: فالكبرى أن تقرب الفتحة من الكسرة والألف من الياء من غير قلب خالص ولا إشباع مفرط. نعم. وهي الإمالة محل محضة وتسمى الإضجاع. وإذا أطلقت الإمالة انصرفت إليها، إذا قيل فلان يميت فإنما المراد هنا الإمالة الكبرى، ما لم يقيد بتقليل أو نحو ذلك فتنصرف إلى الإمالة الكبرى قولا واحدا. والصغرى هي ما بين الفتح، ما بين الفتح والكسر، أو ما بين الإمالة الكبرى والإمالة، وهي ما بين الفتح والإمالة الكبرى، فلا هي فتح ولا هي إمالة كبرى، فهي يسموها بين ويسمونها التقليل وبين. وقد ذكر الناظم رحمه الله تعالى أن حمزة والكسائي أمال الألفات ذوات الياء، وقلنا قدم حمزة لأنه شيخ الكسائي. وحمزة منهم والكسائي بعده أمال ذوات الياء حيث تأصلا، الألفات ذات الياء الأصلية، فهناك ألفات منقلبة عن واو هناك، لا فهنا القصد هنا الألفات ذات الياء الأصلية، وسيأتي ضابط لها لتعريفها كذلك. وهي كل ألف كما قال متطرفة أصلية، لا بد من هذا، أصلية حيث تأصلها كما قال، أصلية منقلبة عن ياء تحقيقا، أي أصلها الياء، فأميلت لتدل على أصلها سواء وقعت في فعل نحو هدى، فالألف هنا منقلبة عن ياء في الأفعال: اشترى، سعى، أتى، أبى، رمى. وسيعطينا الآن ضابط بعد قليل نعرف به ونزن به ما أصله الياء أو ما أصله غير الياء: يخشى، يتوارى، أو وقعت اسم نحو الهوى، المأوى، الهدى. وسواء رسمت في المصاحف بالياء كما سبق في الأفعال والأسماء، أو رسمت فيها الألف نحو، رسمت فيها ألف نحو عصاني ومن عصاني، الأقصى، إلى المسجد الأقصى، وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى كما في القصص، وجاء من أقصى المدينة رجل. طبعا هذا حال وقف عليها، لا تظهر لما تجد حين الوقف عليها. واحترز بالأصلية عن الزائدة نحو قائم ونائم، فالألف لابد أن تكون واقعة في، سواء كان في الفعل أو في الاسم، أصلية من بنية الكلمة. واحترز بالأصلية عن الزائدة نحو قائم ونائم نفسه قوم قام يقوم قوم. والمتطرفة نحو عن المتوسطة والمتطرفة عن المتوسطة نحو نمارق. فإن ألف هنا وقع في الوسط, فإن لابد أن تكون ألفا أصلية واقعة في الطرف. وبالمنقلبة ياء عن المنقلبة واو نحو نجا. وسيأتي الضابط الآن كيف نعرف هذه نجا, كيف نصرفها ونعرف أنها واوية أم لا. عفا الصفا شفا كلها واويات واوية. والمنقلبة عن تنوين النحو ذكرا عوجا أمتا عند الوقف عليها. هذا كله احتراز قولي ألف تكون منقلبة عن ياء أصلية واقعة في طرف الكلمة. فلابد من هذا الضابط, وهذه كلها محترزات لهذا الضابط حتى لا يلتبس عليك أمر في ذلك. واحترز بقولي تحقيقا عما اختلف في أصله نحو الحياة ومناه, لأن الخلاف وقع في أصلها ألفها فوقع الشك في سبب الإمالة فتركت إمالتها وعدل إلى الأصل والفتح. ورسم ألفهما واوا في المصاحف فلا إمالة في كل ما احترز عنه ما دام أنه دخله شك ولم يتحقق هل هي واوية أو هي يائية فرسموها بالواو. فهذا أيضا مما يمنع الإمالة إذا حصل فيها الشك هل هي واوية أم يائية ورسمت المصاحف واوا, فإن ذلك يمنع إمالتها كذلك. كما قال لأن الخلاف وقع في أصل ألفها هل هي واوية أو يائية أصلها واو أو ياء, فوقع الشك في سبب الإمالة. ينبني على ذلك إن كانت واوية لا إمالة, وإن كانت يائية تمال. ولكن لما حصل الشك في ذلك فكما قال هنا فتركت وعدل إلى الأصل وهو فتح. لما قلنا الفتح هو الأصل ويرجع إليه عند الشك. الناظم هنا بيّن قاعدة جميلة جدا, وتثنية الأسماء تكشفها. وتثنية الأسماء تكشفها وإن رددت إليك الفعل صادفت من هلا. هذه قاعدة مهمة جدا لتعرف بها هل هذه الألف واوية أو يائية. وتثنية الأسماء تكشفها لك, إن كانت في اسم فثنه, أي تكشف لك ذات الياء منها عن ذات الواو فتكشف لك أصل هذه الألف هل هي واوية أو ياء. هذا قاعدة جميلة جدا ذكر الشاطبي رحمه الله تعالى أفادنا بها جميعا. وتثنية الأسماء تكشفها وإن رددت إليك الفعل صادفت منها, سواء كانت في الأسماء أو في الأفعال أعطانا قاعدة مطردة نعرف من خلالها هل هذه الألف أصلها ياء أو أصلها واو في الأسماء وفي الأفعال. فيقول هنا وقد اشتمل على ضابط تستطيع بواسطته أن تعرف أصل الألف المتطرفة وتميز بين ما أصله الياء من هذه الألفات وما أصل الواو منها, وهو أن تثني الاسم الذي فيه الألف ثنه دعه مثنى, وتنسب الفعل الذي فيه الألف إلى نفسك أو مخاطبك. لكن فعلا تنسب إلى نفسك أو إلى مخاطبك, أما الاسم فثنه. فإن ظهرت الألف في التثنية ياء أو في الفعل ياء عرفت أن أصل ألف ياء, فتميل الذي في حينئذ. وإن ظهرت واو فتعرف أن أصلها الواو فلا تميل فيها. قال مثال ذلك الهوى نقول فيها الهويان مثنى، الهدى الهديان، الفتى الفتيان، المولى المولىان، المأوى، وهكذا. هذا قاعدة تستطيع من خلالها أن تعرف هذا الاسم، هذه في هذا الاسم هل ألفه واوية أو يائية. فثني الاسماء، أسماء ثنيها جعلها مثنى. وإن كانت فعلا كما قال وإن رددت إليك الفعل صادفت من هذا، وتقول في نسبة الفعل إليك أو لغيرك مثلا في هدى واشترى ورمى وسعى وسقى، هديت أو هديت، هدى هديت أو هديت لك أو لمخاطبك، فيظهر لك أصل هذه الألف هدى، سواء إن عدت به إلى نفسك أو كنت مخاطبا به مخاطبك، فتظهر لك تلك الألف وأصلها. وإن رددت إليك الفعل صادفت من هذا، والمن هذا هو العذب الذي يسقى منه، أي المكان الذي يؤخذ منه الري ويسقى منه، فيقصد بهذا أنك قد جئت إلى مكان غزير تعرف من خلاله هذه الألفات كلها في الأسماء وفي الأفعال. فتقول مثلا في هدى هديت، اشترى اشتريت أو اشتريت، رميت أو رميت، سعيت سعيت، سقيت سقيت، أبيت أبيت. وتقول في الواو مثل عفا، زكى نجا خلا دعا عفوت. فظهرت الواو هنا عفا يعفو، أو قل في الفعل كذلك عفا يعفو، كذلك المصادر تبين كذلك عفوا عفا يعفو وعفوا، فالمصادر أيضا تبين لك أصل تلك الألف. فإن رددت لك الفعل أو جعلته مصدرا فإنه يظهر لك حال تلك الألف. فمثلا عفا قلنا عفوت أو عفوت، نقول يعفو ظهرت الواو، نقول عفوا ظهرت الواو، فهذه كلها تظهر لنا وتبين لنا أصل هذه الألف في تلك الأفعال. زكى زكوت، أصلها يزكو، تقول مثلا نجا نجوت ونجوت، خلا خلوت، وهكذا. فإن القاعدة التي أعطانا النظم رحمه الله تعالى وتثنية الأسماء تكشفها، وإن رددت إليك الفعل صادفت منها، قاعدة مضطردة جميلة. وكما قلت أضف إليها كذلك إن جعلته مصدرا فإن المصادر أيضا تبين لك أصول تلك الألفات إن كانت واوية أو كانت يائية. قال ويدل أيضا على أن أصل هذه الألف في الأفعال المذكورة لفظ المضارع، يعني إضافة إلى ما ذكر الناظم لفظ المضارع، عفا يعفو، زكى يزكو، نجا ينجو، خلا يخلو، دعا، وهكذا. فالفعل المضارع أيضا يبين لك غير ما ذكر الناظم، يبين لك أيضا هذه الواو في تلك الأفعال. ويدل الاشتقاق أيضا على أصل الألف في الأسماء والأفعال، فالمصدر يدل على هذا، فتقول الرمي، السعي، السقي، العفو، الدنو، فالمصدر كذلك. إذن هذه أمور أربعة بإمكاننا من خلالها أن نميز الألف الواوية أو اليائية. فأمران ذكرهما الناظم وهو كما قال تثنية الأسماء وفي الأفعال يردها إليك، أيضا في الأفعال المضارعة وفي المصادر. فهذه أربعة أمور تستطيع من خلالها أن تعرف أصل هذه الألفات المذكورة، هل هي واوية أو هي يائية. ثم قال وكيف جرت فعلا، قال الناظم رحمه الله تعالى وتثنية الأسماء تكشفها وإن رددت إليك فعلا صالحة مهلا، كما قال مثل الأمثلة هدى واشترى والهوى وهداهم. وفي ألف التأنيث في الكل من يلا وكيف جاءت فعلا. انتقل إلى حكم آخر من أحكام الإمالة، وكيف جرت فعلا ففيها وجودها أي الإمالة. فالمعنى أن ألفات التأنيث تتحقق في كل ما كان على وزن فعلا فعلا فعلا فعلا، كيف جرت وكيف جرت، حرك الفتح بالضم بالكسر فعلا فعلا فعلا، فألف التأنيث هنا موجودة سواء كانت مضمومة نحو القصوى الدنيا الأنثى طوبى القربى والمفتوحة نحو السلوى التقوى النجوى مرضى شتى. فهذه كما قال الناظم رحمه الله تعالى وكيف جرت فعلا ففيها وجودها، فألف التأنيث في هذه فعلا وفعلا وفعلا نحو إحدى ضيزة سيمة، فهذه كلها ألفاتها ألفات تأنيث ممالة. وجعلها ضابطا في قوله وكيف جرت فعلا فعلا فعلا فعلا. فهذه الأوزان الثلاثة كلها ألفاتها ألفات تأنيث ممالة لحمزة والكسائي، لا زال الكلام مرتبطا بحمزة والكسائي هنا. فقال أو مكسوع نحو إحدى ضيزة سيماء الشعراء، وألحق بهذا الباب موسى يحيى عيسى، هذه أسماء عجمية موسى عيسى يحيى، هذه أسماء أعجمية لكنهم لما اضطربوا في تصريفها وإلحاقها هل هي ملحقة بفعل أو فعل موسى وعيسى فعل طربوا فيها فألحقوها بها، ليست على أوزانها وإنما هي ملحقة بها. فهي أسماء أعجمية وإنما اضطرب في كيفية إلحاقها بأحد هذه الأوزان فاختلفوا في ذلك، فقالوا إذن نلحقها بها من حيث الإمالة، ولهذا ألحقت بها فعيسى فعلى وموسى فعلى يحيى فعلى، فألحقت بها إلحاقا لأنها وإن كانت أعجمية إلا أنه كما قال الشاعر لما فش استعمالها كثر وكثر دورها في اللسان ألحقت بمثيلاتها في لغة العربي على أنها مرسومة في المصاحف بالياء، هذا أيضا مما يقوي إمالتها، مما يقوي إمالتها أنها مرسومة في المصاحف بالياء. موسى ويحيى وعيسى ألفاتها مرسومة في المصاحف بالياء، وهذا يقوي إمالتها. وإن اختلفوا في نسبتها وفي وزنها، لكن لما رسمت في المصاحف بالياء فهذا مما جعلهم كذلك يميلونها مع إلحاقهم لأوزان فعلى على اختلاف في ذلك، لكنهم قالوا أيضا فإنا وجدناها مرسومة بالياء فإذا تمال أيضا من هذه الحيثية نميلها كذلك. موسى ويحيى وعيسى رسمت ألفاتها بالياء فنحن نميلها لرسم ألفاتها بالياء، وإن لم نلحقها بفعلاء فلا أقل من أن نميلها لأن ألفاتها مرسومة بالياء. ثم قال وينضم أو يفتح فعالى فحصلا، وينضم أو يفتح فعالى فحصلا. لا زال كلامه في ألف التأنيث، ألف التأنيث متحققة في مكان على وزن فعلا فعلا فعلا، وأيضا ألف التأنيث أيضا متحققة وإن ضم أو يفتح فعالا. هذين الوزنين فعالا أو فعالا وإن ضم أو يفتح فعالا فحصل، ففيهما ألفا أيضا ألفاتها للتأنيث كذلك. إذن فمعناه أن ألف التأنيث أيضا متحقق أيضا في كل ما كان على وزن فعالا مضمون الفاء نحو سكارى كسالى فرادى أسارى أو مفتوح نحو اليتامى الأيامى النصارى الحوايا. ففعالى أو فعالى ألفاتها ألفات التأنيث. إذن ألفات التأنيث بمعنى في صور خمسة: ما كان على وزن فعلا فعلا فعلا، وما كان على وزن فعالا وفعالا، فهذه الخمسة الأوزان فعلا فعلا فعلا فعالا فعالا كلها متحققة فيها ألف التأنيث، فإنها ممارة لحمزة الكسائي. قال الشاعر فيكون لألف التأنيث خمسة أوزان، فيكون لألف التأنيث خمسة أوزان: ثلاثة فعلا، يعني أقصد فعلا فعلا فعلا مثلث الفاء فعلا وفعلا وفعلا، واثنان لفعالا سواء كان مضموما أو كان مفتوحا فعالا أو فعالا. وقوله بعد في البيت هنا فحصل وينضم أو يفتح فعالا فحصلا، وينضم أو يفتح فعالا فحصلا، قد يظن أن الفاء هنا لحمزة، لا، أن الباب هنا باب لحمزة لحمزة والكسائي، وحمزة منهم الكسائية بعده أمالا كذا كذا كذا كذا كذا. فالفاء هنا ليست فاء رمزا، وإنما القصد فحصل أو خذ ما ذكرت لك من ضوابط، سواء ما قلت لك من قواعد تعرف بها الألف في الأسماء والألف في الأفعال وما ألحق بالألف التأنيث، فحصل ذلك واجمعه واعرفه. فإذا الفاء هنا في قوله فحصل ليست رمزا لحمزة، وإنما الباب هنا باب كله لا زال حتى الآن يتكلم عن حمزة والكسائي. ثم قال فقال فحصل ليس رمزا لحمزة لعدم اختصاص حمزة به لقوله وفي ألف التنيك لكل ميلا. ثم قال رحمه الله بعد هذا وفي اسم في الاستفهام أن وفي متى معا وعسى أيضا أمالا وقل بلى وما رسموا بليا غير لدى وما زكى وإلى من بعد حتى وقل على وكل ثلاثي يزيد فإنه مال كزكاها وأنجى ما ابتلى. كما قلنا الكلام لحمزة والكسائي. وفي اسم في الاستفهام أن أمال حمزة والكسائي كل اسم مستعمل في الاستفهام وهو له أن، قال الله جل وعلا أن لك هذا، فحمزة والكسائي يميلان على أن لك هذا. وفي اسم في الاستفهام الاسم المستفهم به وقيده، وليس كل اسم استفهام لا، وإنه مقيد بألفاظه هذه الألفاظ التي ذكرها. وفي اسم في الاستفهام ما هو أن، بدأ بأن، فلا يدخل فيه أسماء استفهام أخرى غير ما نص عليها. فقوله أن لك هذا ولفظ متى حيث وقع في القرآن الكريم، قال الله جل وعلا ويقولون متى هذا الوعد متى. وإنما أميل هذا الاسم هذا اللفظ لأنه لو سمي به وثني لقيل متيان. نعم متى هذا، لو أنا ثنيناه لقلنا متيان، حتى لو لم ينص عليه فإنه داخل في قاعدة وتثنية الأسماء تكشفها، نقول متى نقول متيان. ولكن مع ذلك أيضا ذكره ونص عليه في اسم الاستفهام الذي يمال نصا، فهو يمال من جهتين، من جهة نصه عليه ومن جهة أنه داخل في القاعدة السابقة وتثنية الأسماء تكشفها، فنقول متى متيان، فهو مال من جهتين. ولفظ عسى، إذا نسبت إلى نفسك لقلت عسيت أيضا عسى، هذا اللفظ وإن لم ينص عليه فإنه داخل في قاعدة أنك إردته إلى إليك ترى الفعل، ترى الياء قد ظهرت، عسيت أو عسيت، قال يقول رب فهل عسيتم إن توليتم، فلا فيه ظاهرة حتى في نص القرآن الكريم عسيت عسيت. وإفراده بالذكر مع اندراجه في لغة الياء متابعة للداني، تنبيه طيب هذا، وإفراده بالذكر مع اندراجه في ذوات الياء وهما متى وعسى متابعة للداني في تيسيره، لأنك الشاطبك رحمه الله يقول وفي يسرها التيسير رمت اختصاره، فالشاطبي رحمه الله تعالى ذكر هذين اللفظين هنا أفردهما تبعا للداني لإفرادهما، فأفردهما تبعا لذلك، لأنه كما قلنا أو كما قال هو عن نفسه أنه نظم التيسير فتابع الداني في عمله ذلك، فلما أفردهما الداني أفردهما الشاطبي كذلك. ثم قال ويظهر لي والله أعلم أن السبب في إمالة أن ومتى بلى رسمها بالياء في المصاحف. الشاذ يقول ويظهر لي والله أن سبب إمالة أن ومتى وبلى رسمها في المصاحف بالياء في المصاحف. نعم رسم الألف بالياء في المصاحف من دواعي الإمالة، لأن الألف في الجميع مجهولة الأصل في هذه في أنا وفي متى وفي بلى. فمثال عسى ربكم، ومثال بلى من أسلم. فالشاهد في قوله أنه ألفات مجهولة الأصل رسمت بالياء في المصاحف، ومن تلك الأسماء التي رسمت بالياء وهي مجهولة الأصل هل هي واوية أو هي يائية أن ومتى وبلى، لكنها لما رسمت في المصاحف بالياء كان ذلك من دواعي إمالتها، وإن كان أصلها مجهولا. قال النظم رحمه الله تعالى وما رسموا بالياء غير لدى. هناك ألفات مرسومة في المصاحف أصلها الواو، هذه التي قصد الناظم هنا. وما رسموا بالياء، أما الألفات التي أصلها يائية فهذه تقدمت في أول باب، فقوله هنا وما رسموا بالياء مما كانت مجهولة الأصل أو كانت أصلها واوية، فالمراد أو المنقلب عن واو، إما تكون منقلبة عن واو أو تكون مجهولة الأصل. ومن هذه الألفات المجهولة الأصل المرسومة إياه في المصاحف ألف أن الاستفهام ومتى وبلى، كما قلنا هذه مجهولة الأصل. ومن الألفات التي أصلها واو منقلبة عن واو ورسمت ياء ألف القوى، وهي سبع كلمات جمعها صاحب الرسم في قوله القول فيما رسموا بالياء وأصله الواو لدى ابتلاء، فالياء في سبع فمنهن سجى زكى وفي الضحى جميعا كيف جاء وفي القوى جاء وفي دحاها ثم في تلاها وفي تلاها ثم في طحاها، هذه سبعة ألفاظ أصلها واوية. قول فيما رسموا بالياء وأصله الواو لدى ابتلاء، الابتلاء عند اختبار، إذا اختبرتها تجد أن أصلها واوية. فالياء في سبع فمنهن سجى زكى وفي الضحى جميعا كيف جاء وفي القوى جاء وفي دحاها وفي تلاها ثم في طحاها، هذه الألفاظ السبعة التي رسمت في المصاحف أصلها واوية، رسمت بالياء ولكن أصلها واو. المؤلف هنا ذكرها مفرقة كما قلنا، بيت الناظم جمعها كلها، فقال هنا منها له القوى والضحى وسجى وضحى ضحاها دحاها تلاها طحاها، هذه كلمات أصل ألفاتها كلها واوية. ثم استثنى الناظم كلمات فلا تمال ألفها مع كونها مرسومة ياء في المصاحف، ثم قال وما رسموا بالياء غير، هذا استثناء هنا غير ما سيأتي فلا يمال وإن كان مرسوم بياء. وما رسموا بلا غير لدى وما زكى وإلى من بعد حتى وقل على، هذه وإن كانت مرسومة بالياء في المصاحف إلا أنها لا تمال، فليس كل شيء رسم في المصحف بالياء يمال، لا، هناك شيء مستثنيات. قوله وما رسموا بالياء دخل فيه كثير، دخل فيه ما رسم فيه ما أصله واو، دخل فيه ما كان ما أصله مجهول أصل، لكن هناك كلمات نصوا على أنها لا تمال، غير لدى وما زكى وإلى من بعد حتى وقل على، هذه الخمسة لا إمالة فيها وإن كانت مرسومة في المصاحف بالياء. لدى في موضعين جاءت في سورة يوسف وفي سورة غافر، هناك فلدى الباب مرسوم في جميع المصحف ألف، فهذه من كلمات التي وفي قوله جل وعلا لدى الحناجر هذه مرسومة بياء، في لدى في موضعين، في موضع غافر مرسومة بياء وفي موضع يوسف لدى الباب هذه مرسومة بالألف، اختلفوا فيها لكنها مرسومة بالألف. كما قال النظم وفي لدى الباب اتفاقا ألف، صاحب النظم وفي لدى الباب اتفاقا ألف، في موضع يوسف طبقوا على رسمها بالألف بخلاف موضع غافر فإنها رسمت فيها بالياء. إذن هذه كلمات بعد أن ذكر النظم رحمه الله تعالى بعض الألفاظ التي رسمت ياء مع اختلاف في أصل ألفاتها، سواء كانت مجهولة الأصل أو كانت مرسومة أو كانت أصلها واوية ثم رسمت بالياء، لما ذكرنا من سبع كلمات، لكنه بعد ذلك استثنى فقال ليس ذلك على إطلاقه، فهناك كلمات مرسومة بالياء ومع هذا فإنها لا تمال، غير من قوله غير لدى زكى حتى إلى على، هذه الكلمات كما قال لا تمال لأحد. وما رسموا بالياء غير لدى وما زكى وإلى من بعد حتى وقل على. أسأل الله جل سبحانه أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الكريم، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا تلاوته وناء الليل وطاف النهار على وجه الذي يرضيه عنا. وأسأل سبحانه جعل أن يجعل هذا القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، وجعله شفيع عزمنا يوم القيامة وقائدنا إلى جنات النعيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.